خدمت 10 سنين ما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. كل المسألة كانت توجيهات وأشياء بالقدوة، والواحد ينفذ وهو يستحي أن لا ينفذ مما يرى من التعامل الراقي. وكان أنس رضي الله عنه إماما، كان إماما يؤخذ عنه العلم، إماما يتم به وله نصيب إن شاء الله من قول الله تعالى واجعلنا للمتقين إماما. يقول همام عن أبي غالب صليت مع أنس بن مالك على جنازة، جنازة رجل، فقام حيال رأسه عند رأس الرجل، ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش فقالوا يا أبا حمزة صل عليها، فقام حيال وسط السرير، يعني عند عزيزة المرأة، فقال له العلاء بن زياد هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه؟ قال نعم. فلما فرغ قال احفظون. وهكذا كان رضي الله تعالى عنه إماما متبوعا يؤخذ عنه. وقد جاءت هذه القصة بتفصيل جميل وقصة وفي رواية أخرى عن أبي غالب يقول كنت في سكة المربد فمرت جنازة معها ناس كثير، قالوا جنازة عبد الله بن عمير، فتبعتها فإذا أنا برجل عليه شفاء رقيق على بريدنته وعلى رأسه خرقة تقيه من الشمس، فقلت من هذا الدهقان؟ قالوا أنس بن مالك. فلما وضعت الجنازة قام أنس فصلى عليها وأنا خلفه لا يحول بيني وبينه شيء، فقام عند رأسه فكبر 4 تكبيرات لم يطل ولم يسرع، ثم ذهب يقعد، فقالوا يا أبا حمزة المرأة الأنصارية، فقربوها وعليها نعش أخضر، فقام عند عزيزتها فصلى عليها نحو صلاته على الرجل ثم جلس، فقال العلاء بن زياد يا أبا حمزة هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي على الجنازة كصلاتك، يكبر عليها 4 ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال نعم. قال يا أبا حمزة غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. غزوت معه حنينا فخرج المشركون فحملوا علينا حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا وفي القوم رجل يحمل علينا فيدكنا ويحطمنا، فهزمهم الله وجعل يجاء بهم فيبايعونه على الإسلام. فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن علي نذرا إن جاء الله بالرجل الذي كان منذ اليوم يحطمنا لأضربن عنقه. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيء بالرجل، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله تبت إلى الله. الرجل هذا الذي كان ينكر المسلمين يقول تبت إلى الله، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبايعه ليفي الآخر بنذره، فجعل الرجل يتصدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمره بقتله، وجعل يهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتله. لا، الرجل الذي نهر خائف يريد إشارة واضحة ولا إشارة، يريد أن يقتل الشخص فيهاب أن يقتله. في النهاية بايعه النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أن الآخر لا يصنع شيئا بايعه. فقال رجل يا رسول الله نذري، فقال إني لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي بنذرك. قال يا رسول الله ألا أومضت إلي؟

فرضي الله تعالى عنه وارضاه وجعل الجنه مأواه ورفع درجته ومنزلته وجزاه عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم انا نسالك ان ترزقنا شفاعه نبيك واصحابه المسلمين. اللهم انا نشهدك على حبهم فاجعلنا معهم فان المرء مع من احب. اللهم اغفرنا مع الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا.